شرسة نور الإسلام. عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، إن تخاذلنا عن الدفاع عنك فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية. عذرا يا رسول الله، فإن المال أحب إلى قلوب بعضنا منك. وعذرا يا رسول الله، فإن الأجبان الدنماركية أحب إلى بعضنا من الذب عنك. وعذرا يا رسول الله، فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا علي. عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، فإننا نغضب أشد الغضب إذا اغتصبت أموالنا ولا يغضب بعضنا لك وأنت يساء إليك علنا بلا حياء ولا خوف ولا وجل. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عنوان موقعكم المفضل على شبكة الإنترنت www.islamlight.net.